هالمنديل الأصفر ببعت لهم كتيبي خد لي بدرجك هالمنديل واعطينا حبيبي يا ملك المراسيل عطر على قلبي خد لي بدرجك هالمنديل واعطينا حبيبي وبتجيب لي مرسال المراسيل وسلم ع حبيبي خد لي بدرجك هالمنديل واعطينا حبيبي يا مرسال المراسيل عطر على قلبي خد لي بدرجك هالمنديل واعطينا حبيبي يا مرسال المراسيل عطر على قلبي خد لي بدرجك هالمنديل واعطينا حبيبي.